القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، دائما أبدا كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة حضرتك طيبة والشعب المصري والأمة الإسلامية كلها طيبين وبخير. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ طبعا، يعني خدي بالك، الذي لا يعترف لا يستطيع أن يصلح من ذاته. عناوين فيتو غالبا ما تكون لافتة ومباشرة وتحمل موقفا ربما قبل التفاصيل. هل ترى أن اختيار العنوان بهذا الشكل هو اعتراف بدور الصحافة في توجيه النقاش العام وليس الاكتفاء بعرض الخبر؟ أنا طبعا معترف أنه العناوين بتبقى حاسمة بعض الشيء، لا تحتمل التأويل، ربما تكون يصفها البعض بأنها غير منصفة، لأنه الجو العام يفرض على الصحفي أحيانا أن يكون حاد في عناوينه، نتيجة أن هناك حدة في عناوين أخرى بتبان كنوع من التحرك الجماعي غير المرغوب. ألا تعترف أن في هذه الحدة لا تطبق روح القانون عندما تنتقد وزير في حكومة أو طبيب في مستشفى أو مسؤول في موقع؟ لما الأمور بتتقاطع مع مصلحة الناس، وأنا واحد من الناس، أنا بعتقد أنه لابد أن يكون الصحفي حادا وقاسيا بعض الشيء. أنا تحولت التحقيق 67 مرة في حياتي المهنية، لم يصدر حكم قضائي ضدي. الكاتب الصحفي الأستاذ عصام كامل، بعد مكالمتك مع وزير النقل كامل الوزير وسحب البلاغ ضد فيتو، ما الذي قيل ولم يقل؟ وما النقطة التي غيرت مسار الأزمة من الممكن أن تفسح وتخرجها لنا الآن؟ هو إحنا لما عملنا دولة المستشارين عملنا عدد كبير جدا من الوزارات، ووصلت المعلومات إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ربما بشكل مغاير، فلجأ إلى مجلس أعلى تنظيم الإعلام ببلاغ أو بشكوى، وإلى النيابة العامة بشكوى. بعدها هو لما أرى الملف كاملا، الحقيقة هو الذي بادر الأول بسحب بلاغه من النيابة العامة، ثم هاتفني تليفونيا في مكالمة كانت لطيفة جدا، وهو الرجل قال فيها بالنص يعني ان انا لم اكن اقصد ابدا ان انا اثير رعب الصحافة، ولا ان انا احاصر الصحفيين في عملهم ولا في رسالتهم، وانا احترمت هذا بشكل كبير. الكاتب الصحفي الاستاذ عصام كامل، فيتو جريدة معارضة لكنها مملوكة لرجل اعمال شهير. أستاذ عصام، حين تكون الجريدة مملوكة لرجل اعمال معروف وشهير او لاحد رجال الاعمال، كيف نضمن أن تظل المعارضة حرة، خصوصا إذا تعلق النقد بسياسات اقتصادية أو مصالح لرجال الأعمال؟ أول، فيتو صحيفة خاصة ليست تابعة لحزب، ويملكها رجل أعمال طبعا معروف. يعني كان من البدايات لما جينا نشئ هذه الصحيفة، أنا لم يكن لي إلا شرط واحد في عقد العمل، أنا ما حطيتش أخذ فلوس قد إيه ولا أي تفاصيل أخرى، إنما كان نص واحد فقط في العقد أنه لا يجوز لغير رئيس التحرير تحديد السياسة التحريرية أو التعامل مع الصحفيين ثوابا وعقابا، أو التعامل مع المادة الصحفية نشرا أو منعا. وهو منذ هذا التاريخ ولم يتدخل في هذا، بالعكس بقى، وهو يبقى يقول لي الناس مش متصور أن أنا ماليش علاقة بالجورنال. بعد سنوات طويلة في رئاسة التحرير وإدارة النقاش العام، ترى ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يقله أو لم يفصح عنه الكاتب الأستاذ عصام كامل إلى هذه اللحظة، وتشعر أن الوقت قد حان لقوله بوضوح ومسؤولية؟ هعترف بحاجة، كنا في فترة من الفترات كنا بننزل ساعات مع جهات أمنية لاقتحام بؤر إجرامية، وكنت صغير وكان معايا كاميرا، وكان بيتم اقتحام بيت مشبوه، فمعرفش إزاي أنا قدرت أصور. يعني بعد ما صورت وطبعت الصور، يعني جاتني حالة نفسية صعبة جدا لفترة طويلة ان ايدي ضغطت على الكاميرا. صحيح ان لم تنشر هذه الصور، لكن انا ما غفرتش لنفسي الى الان فكرة اني صورت، وخصوصا انه كان فيه ممكن ما نسميه اطفال تحت السن. فدي دي كانت اقصى تجربة ما كلمتش فيها مع حد خالص في حياتي، لكن اني يغريني حدث صحفي اعلى من القيمة الانسانية التي كان يجب ان اضبط نفسي بها، وان انا ما شغلتش اصلا فلاش الكاميرا. الكاتب الصحفي الاستاذ عصام كامل، رئيس تحرير موقع وجريدة فيتو، شكرا جزيلا لك على هذه الاعترافات المهنية والانسانية التي ادليت بها لاعتراف مؤجل في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. يا اهلا بك، وكل سنة والبرنامج العام طيب، كل سنة والاذاعة المصرية بخير. اعتراف مؤجل، عزة اسماعيل.